في التعتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عيد محمود علي المقيم في نجا حمادي بمحافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي، بيقول فيها: أنا يا حضرات كنت عايش حياتي في أمان الله وشايف كل المطلوب مني على أكمل وجه، ولا في يوم اشتكيت ولا قلت عايز حاجة من حد، لغاية ما في يوم اتعرضت الحادث اتبهدلت بسببه وتغيرت حياتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، أهل يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. نعم حضرتك. لا يعني مش قصدي يعني عايز أقولك إني من القاعدين وإنت من الجايين إن شاء الله. أنا قصدي يعني إنك في حالك وفجأة الدنيا اتغيرت يا مسكين. ها إيه اللي حصل بعد كده؟ نقلوني حضرتك المستشفى، مستشفيات جامعة عين شمس، وعملوا لي العمليات اللي طلع بها تقرير طويل ممكن نختصره في اللي كتبوه وقتها. بتوقيع الكشف الطبي على المريض وجد أنه يعاني من متابعة ما بعد تنظيف قرح بالقصبة وتثبيت لكسر القصبة بجهاز إليزا روف بمسمار نخاعي وتركيب أسلاك معدنية للكسور بالمشطية الثالثة والرابعة والخامسة والإصبع الإبهام الأيمن وتثبيت كسور بالوجه والأنف بشرائح ومسامير وترقيع من الحوض والمشطية مع نتوء جزئي من الشظية وقصر بالطرف السفلي الأيسر حوالي 2 سنتيمتر مع تحديد وخشونة بحركة الربة وتحديد بحركة السبابة اليمنى، وتم عمل حقن صفائح دموية وبلازما بالركبة مرتين وتحريك للمفصل بالعمليات. وبعد كل اللي سمعتوه يا حضرات كانت توصية البهوات الدكاترة حاجة غريبة جدا. شوفوا حضراتكم قالوا فيها ايه. ونصحنا بأنه في أجازة مرضية لمدة أسبوع من تاريخه، أنه يحتاج إلى عمل مخفف لمدة 6 أشهر، كما نصحنا بضرورة عرضه على الكوميسيون الطبي التابع له للحصول على ما توفره الدولة إلى المصابين وذوي الاحتياجات الخاصة. وبعد ما مرت شهور يا حضرات وقدرت أتوجه للتأمين الصحي، اتقدمت لحضراتهم بطلب للعرض على الكوميسيون الطبي عشان احصل على الكارت بتاع الخدمات المتكاملة اللي هيساعدني في حياتي بالوضع الجديد اللي انا فيه. لكن البهوات في التأمين كان ليهم رأي تاني عجيب وغريب، رأي له العجب والله. بعد العرض على الكوميسيون الطبي تبين ان المذكور لا يعاني من اي اعاقة وشكرا. تخيلوا بقى حضراتكم، تخيلوا البهوات بكل اللي انا فيه ده بيقولوا اني ما عنديش اي اعاقة. عارف عدى عليا واحد بيشتكي نفس الشكوى، الكوميسيون رفض طلبه وهو رجله مقطوعة بسبب غرغرينة سكر. تخيل. انا عارف يا حضرات ان في حاجات كتير من النوعية دي واكتر، لأن البهوات الدكاترة في الكوميسيون الطبي دايما شايفين اللي جاي يتعرض عليهم واحد جاي ينصب ويستغل، مش إنسان جاي ياخد حق من حقوقه. وطبعا أنا قدمت تظلم عشان يتم عرضي على الكوميسيون الطبي مرة تانية وبرضو تم الرفض، وعليه ما قدرتش أحصل على كارت الخدمات اللي هو حاليا أمل الوحيد في استكمال تفاصيل حياتي. عشان كده باعت شكوتي وطالب مساعدتي. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،